الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التنبيه الثاني، حيث قلنا بأن الإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة تارة يكون شموليا كقوله تعالى أحل الله البيع، وأخرى يكون بدليا كقول المولى صلي، بل قد يكون حكم واحد فيه إطلاق بدلي من جهة وإطلاق شمولي من جهة أخرى، كقوله أكرم العالم. فبلحاظ المتعلق وهو الإكرام يكون الإطلاق بدليا، لأن المطلوب تحقيق مسمى الإكرام وليس الإكرام بجميع مصادقه وأفراده. أما بلحاظ الموضوع وهو العالم فيكون الإطلاق إطلاقا شموليا، أي أن المطلوب ليس إكرام عالم واحد وإنما إكرام جميع أفراد العالم. وحينئذ قد يطرح هذا السؤال: قرينة الحكمة واحدة، فكيف تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي؟ أجيب عن ذلك بوجوه. الوجه الأول ما ذكره السيد الخوي قدس سره، حيث قال: إن قرينة الحكمة لا تنتج إلا أن الطبيعة مطلقة خالية عن القيد، ولكن الشمولية والبدلية لا تستفاد من قرينة الحكمة، وإنما تستفاد من قرينة أخرى عقلية أو عرفية، وهذه القرينة هي استحالة الطرف الآخر. ففي كل مورد استحالت فيه الشمولية ثبتت البدلية، وفي كل مورد استحالت فيه البدلية ثبتت الشمولية. أجبنا عن ذلك: ماذا تقول يا سيدنا في الموارد التي يمكن فيها إرادة البدلية وإرادة الشمولية ومع ذلك نستفيد منها الشمولية، كما في العالم في قولنا أكرم العالم؟ فإن الإطلاق فيه شمولي مع أن البدلية ليست مستحيل، إرادة عالم واحد ليس أمرا مستحيلا. الوجه الثاني ما يستفاد من كلمات المحقق العراقي قدس سره، حيث قال: إن الأصل في الإطلاق هو البدلية، أما الشمولية فهي مؤونة زائدة ثبوتا تحتاج إلى قرينة إثباتا. فالأصل هو البدلية أما الشمولية فتحتاج إلى بيان زائد. الوجه الثالث ما يظهر من كلمات المحقق الأصفهاني قدس سره، حيث ذهب إلى عكس ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره فقال: إن الأصل في الإطلاق أن يكون شموليا، أما البدلية فهي مؤونة زائدة ثبوتا، فتحتاج إلى قرينة وبيان زائد إثباتا. فما لم يأتي المولى بقرينة على البدلية فالأصل في الأطلاق شنو؟ الشمولية. يعني قرينة الحكمة لو خليت وطبعها أنتجت لنا إطلاقا شموليا، أما إنتاجها للأطلاق البدلي فيحتاج إلى قرينة أخرى غير قرينة الحكمة. توضيح ذلك، قال المحقق الأصفهاني: إن قرينة الحكمة إذا أجريت أثبتت لنا أن الطبيعة خالية من كل قيد، وأن هذا الموضوع الذي انصب عليه الحكم هو ذات الطبيعة. فإذا قال المولى أكرم العالم فالموضوع هو العالم، ولكن هل هذا الموضوع وهو العالم أخذ بما هو صورة ذهنية ووجود ذهني، أم أخذ بما هو مرآة للخارج؟ المولى حينما يقول أكرم العالم مراد يا عالم بما هو صورة ذهنية أم لا بما هو حاك عن الخارج؟ من الواضح أن المولى لا يريد إكرام الصورة الذهنية، وإنما صب الحكم على الصورة الذهنية للعالم لا بما هي صورة ذهنية، وإنما بما هي مرآة للخارج. فمراده الحقيقي ما تنطبق عليه صورة العالم من أفراد خارجية، وهذا ما قلناه سابقا من أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، لكن شنو؟ لا باللحاظ التصديقي والحمل الشائع، وإنما بلحاظ التصور الأولي، أي بالحمل الأولي، أي الحكم ينصب على الصورة بما هي مرآة للخارج. فإذا قال المولى الخمر حرام فهنا موضوع حكمه هو شنو؟ الصورة الذهنية لو الأفراد الخارجية للخمر. إيش درسنا سابقا؟ إنما نقول الخمر حرام موضوع حكمه الخارج أم الصورة الذهنية؟ الصورة الذهنية للخمر، ولكن لا بما هي صورة ذهنية، وإنما بما هي حاكية عن الأفراد الخارجية. وهذا معناه أن أي فرد في الخارج تنطبق عليه هذه الصورة الذهنية إذن هو ثابت له الحكم، الحكم يثبت له. فأي فرد في الخارج يصدق عليه أنه خمر إذن تثبت له الحرمة. هكذا في قوله أكرم العالم، فإن وجوب الإكرام انصب على صورة العالم، لكن لا بما هي صورة، وإنما بما هي حاكية عن الأفراد الخارجية، وهذا معناه أن وجوب الإكرام ثابت لكل فرد خارجي تنطبق عليه شنو؟ صورة العالم، والذي تنطبق عليه صورة العالم بعض أفراد العالم، لو جميع أفراد العالم في الخارج، والذي تنطبق عليه صورة العالم خارجا هو جميع أفراد العالم لا فرد دون فرد آخر. والنتيجة وجوب الإكرام انصب على العالم كصورة ذهنية حاكية عن الخارج، وهذه الصورة الذهنية تحكي عن جميع أفراد العالم، إذن وجوب الإكرام انصب على جميع أفراد العالم. وهذا معناه الشمولية أم البدلية؟ وهذا معناه الشمولية. إذن الأصل في الإطلاق أن يكون شمولية. شن هي النكتة؟ ما هي النكتة في ذلك؟ لأن الحكم انصب على الصورة الذهنية بما هي حاكية، وحكايتها عن الخارج تكون عن من؟ عن جميع الأفراد، فالحكم يثبت لجميع الأفراد. الحكم ينصب على العالم بما هو مرآة للخارج، وإذا كان مرآة للخارج فهو مرآة لجميع الأفراد، إذن الحكم ينصب على جميع الأفراد. فالأصل في الإطلاق أن يكون شموليا. أما البدلية فهي مؤونة زائدة تحتاج إلى قرينة، فإذا قال المولى الصلاة واجبة وأريد منه البدلية فلا بد أن نقيد الصلاة التي أوجبها المولى، نقيدها بالفرد الأول للصلاة، فنقول الفرد الأول للصلاة واجب، أما الأفراد الأخرى فليست بواجبة، لأنك إذا جئت بالفرد الأول سقط الأمر. هذا هو معنى البدلية. إذا جئت بصلاة الظهر مرة فالمرة الثانية والثالثة والعاشرة واجبة أو ليست واجبة؟ ليست واجبة. إذن الوجوب لم ينصب على جميع أفراد الطبيعة، وإنما انصب فقط وفقط على الفرد الأول، وهذا تقييد زائد يحتاج إلى قرينة زائدة. ما هي القرينة؟ قالوا مثلا القرينة هي تنوين التنكير، كما في قولنا أكرم فقيرا، أكرم فقيرا، فإن هذا التنوين معناه أكرم فقيرا واحدا، حينئذ نستفيد البدلية. أما مع عدم القرينة على البدلية، أي لو خليت قرينة الحكمة وطبعها، فهي تنتج لنا الإطلاق الشمولي. هذا هو رأي المحقق الأصفهاني قدس سره. الثالث أن يقال، والقائل هو المحقق الأصفهاني رحمه الله، خلافا لذلك، يعني شنو خلافا لذلك؟ يعني خلافا لما قاله العراقي قدس سره بل بعكسه إن الماهية عندما تلحظ بدون قيد ونجري فيها قرينة الحكمة وينصب عليها حكم كما لو قال أكرم العالم إنما ينصب الحكم عليها على هذه الماهية كالعالم إنما ينصب عليها ذلك الحكم شنو؟ بما هي مرآة للخارج. الحكم ينصب على صورة العالم لا بما هي صورة وباللحاظ التصديقي الثانوي، وإنما بما هي شنو؟ حاكية وصورة ومرآة للخارج. بما هي مرآة للخارج. زين، وإذا كان مرآة للخارج فأي فرد تنطبق عليه تلك الماهية والصورة يكون مشمولا بالحكم ويسري إليه الحكم، فيسري الحكم نتيجة لذلك، يعني لأن الصورة مرآة للخارج، لأنها مرآة للخارج، فيسري الحكم نتيجة لذلك إلى كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية. وهذه المرآة الذهنية تنطبق على جميع أفراد الطبيعة أم على بعض الأفراد؟ على جميع الأفراد، فالحكم يسري جميع الأفراد، وهذا معنى تعدد الحكم وشموليته بتعدد الأفراد، فيكون الإطلاق إطلاقا شموليا. وأما البدلية كما في متعلق الأمر صلي، فهي التي تحتاج إلى عناية زائدة ثبوتا، وتحتاج إلى قرينة إثباتا غير قرينة الحكمة. ما هي هذه المونة الزائدة؟ وهي تقييد الماهية بالوجود الأول. فقول صلي أو الصلاة واجبة يرجع إلى الأمر بالوجود الأول للصلاة، أما الوجود الثاني فليس مأمورا به، لأنك إذا أتيت بالفرد الأول سقط الأمر، ولا أمر بالفرد الثاني أو الثالث من الأفراد الطولية، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني، فيبقى الوجود واحدا، فيبقى الوجوب واحدا ولا يتعدد بتعدد الأفراد. فنقيد الوجوب بالوجود الأول والفرد الأول. زين، هذا قيد زائد أو ليس قيدا زائد؟ هذا قيد زائد، نقيده بالفرد الأول، فهذا يحتاج إلى قرينة زائدة. وعلى هذا فالأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تقم قرينة على البدلية، أي أن الإطلاق لو خلي وطبع كان شموليا. نعم، إذا أقيمت قرينة على البدلية كتنوين التنكير صار الإطلاق بدليا. وتحقيق الحال. زين، ما هو رأي السيد الشهيد قدس سره في المسألة؟ يقول وتحقيق الحال في المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله تعالى في البحث الخارج، ولا يتعرض له في الحلقة الثالثة. وخلاصة ما قاله هناك، إن هؤلاء الأعلام السيد الخوئي والعراقي والأصفهاني انما ذهبوا الى ما ذهبوا اليه لعدم ادراكهم النكته الاساسيه في تفسير الشموليه والبدليه. ولذلك نقول الشموليه والبدليه تارة تكونان بلحاظ عالم الحكم، فالشمولية تعني تعدد الحكم بتعدد الأفراد، ينحل الحكم بعدد الأفراد، فإذا كان الأفراد 100 فكم حكم لدينا؟ 100. أما البدلية كما قلنا في الدرس السابق فالبدلية تعني أن الحكم واحد ولا يتعدد ويبقى على الجامع. إذن الشمولية والبدلية بلحاظ عالم الحكم معناهما تعدد الحكم أو وحدة الحكم، فإن كان الحكم متعددا بتعدد الأفراد فهذه هي الشمولية، وإن كان الحكم واحدا فهذا معناه البدلية. وهناك شمولية وبدلية بلحاظ عالم الامتثال، أي أن هذا الحكم هل يكفي حتى لو كان حكما واحدا، هل يكفي في امتثاله الاتيان بفرد واحد أو لا يكفي الامتثال فيه إلا لا يتحقق الامتثال إلا بالاتيان بجميع الأفراد؟ فإن كان الامتثال يتحقق بفرد هذا معناه البدلية، وإن كان الامتثال لا يتحقق بفرد وإنما لا بد أن تأتي بجميع الأفراد فهذا معناه الشمولية. لكن هذه الشمولية والبدلية في عالم، وين في عالم؟ في عالم الامتثال، وهي غير الشمولية والبدلية بلحاظ الحكم. صار واضح فرق بيناتهم؟ إذا عندنا شمولية وبدلية في عالم الحكم، شنو معناها؟ تعدد الحكم أو وحدة الحكم. وعندنا شمولية وبدلية في عالم الامتثال لا علاقة لها بتعدد الحكم أو وحدة الحكم، وإنما لها علاقة بالامتثال، الامتثال يتحقق بفرد واحد فصير بدلية، إذا لا يتحقق بفرد واحد يصير شمول. ومحل كلامنا هو الشمولية والبدلية بلحاظ العالم الأول، يا عالم في عالم الحكم التي تقتضي تعدد الحكم أو وحدة الحكم، هذا هو محل كلامنا. وليس محل كلامنا هو شنو؟ أن الامتثال يمكن أن يكون بفرد أو لا. بينما الآن إذا راجعت كلام العراقي وغير العراقي شوف يقول المأمور بالطبيعة والطبيعة تتحقق بإيجاد فرد فيتحقق الامتثال بفرد، فالأصل في الأطلاق البدلية. نقول لها يا بدلية هاي في عالم الامتثال، أما كلامنا وين؟ في البدلية في عالم الحكم، أن الحكم واحد أو أن الحكم متعدد يصير شمولي. إذن محل كلامنا، أركز هذا المطلب حتى لا يقع الخلط، إن محل كلامنا هو الشمولية والبدلية في عالم الحكم، بمعنى إذا كان الحكم متعددا فهذه شمولية، وإن كان الحكم واحدا فهذه بدلية، ولا علاقة لنا أن الامتثال كيف يكون بفرد واحد أو أفراد متعددة. هذا بحث آخر. إذا اتضح ذلك نقول إذا كان محل كلامنا هو الشمولية والبدلية بلحاظ عالم الحكم، فإذا قال المولى أكرم العالم فلدينا ثلاثة أشياء: الحكم وهو لا موجب الإكرام، الحكم وهو الوجوب، والمتعلق وهو الإكرام، ومتعلق المتعلق وهو شنو؟ العالم. الإكرام بمن يتعلق؟ بالعالم. هذا متعلق المتعلق نسميه موضوع، فلدينا حكم ولدينا متعلق ولدينا موضوع. الحكم هو الوجوب، والمتعلق هو الإكرام، والموضوع هو العالم. فإذا لاحظنا هاي النقطة الأساسية، فإذا لاحظنا علاقة الحكم بالموضوع فالإطلاق شمولي، لأن الحكم يتعدد بتعدد أفراد الموضوع. أما إذا لاحظنا علاقة الحكم بالمتعلق فالإطلاق يكون بدليا، لأن الحكم لا يتعدد بتعدد المتعلق. ففي قوله أكرم العالم إذا لاحظنا الحكم بالنسبة للموضوع وهو العالم فالأطلاق شرح شمول، أما إذا لاحظناه بلحاظ وبالقياس إلى المتعلق وهو الإكرام فالأطلاق بدلي. لماذا إذا لاحظنا الحكم للموضوع فهو شمولي، وإذا لاحظناه للمتعلق فهو لماذا؟ الجواب: وذلك لأن الحكم يصاغ من قبل المولى على نهج القضية الحقيقية، وفي القضية الحقيقية يؤخذ الموضوع بما هو مقدر الوجود ومفترض الوجود كما تقدم سابقا، ولهذا مرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية. فإذا قال المولى أكرم العالم كان معناها إذا وجد عالم أو كان هذا عالما وجب إكرامه، وإذا كان الموضوع مقدر الوجود وبقوة القضية الشرطية فيتعدد الحكم بتعدد الأفراد، لأنه كلما وجد فرد للعالم صار الموضوع فعليا، وإذا صار الموضوع فعليا إذا صار الحكم فعليا. فإذا صار زيد عالما إذا تحقق الموضوع أو لم يتحقق؟ تحقق. وإذا تحقق الموضوع إذا يأتي الحكم يجب إكرامه. وإذا صار خالد مثلا عالما تحقق الموضوع بفرد جديد فيأتي حكم جديد يجب إكرامه، وهكذا كلما تحقق فرد للموضوع صار الموضوع فعليا فيصير الحكم فعليا فيتعدد الحكم بتعدد أفراد الموضوع، وهذا معناه الشمولية والبدلية، وهذا معناه الشمولية. أما المتعلق فالمتعلق لا يؤخذ من قبل المولى بما هو مقدر الوجود، ففي قوله أكرم العالم الإكرام لم يؤخذ مقدر الوجود، وإلا لو أخذ مقدر الوجود لكان معناه إذا وجد إكرام فافعله، مثل إذا وجد عالم فأكرمه، هنا ايش راح يصير؟ إذا وجد إكرام فافعله، وهذا شنو؟ هذا تحصيل للحاصل. إذن المتعلق وهو الإكرام لم يؤخذ مقدر الوجود، وليس هو في قوة القضية الشرطية، ولهذا لا يتعدد بتعدد الأفراد، بخلاف الموضوع أخذ بما هو مقدر الوجود فيتعدد بتعدد الأفراد فيتعدد الحكم، وهذا معناه الشمولية بلحاظ الموضوع والبدلية بلحاظ المتعلق. إذن ما هي الفذلكة؟ إن شاء الله قدرت أوصلها إليه. ما هي الفذلكة في البدلية بلحاظ المتعلق والشمولية بلحاظ الموضوع؟ ما هي النكتة؟ النكتة شنو؟ أن الموضوع أخذ بما هو مقدر الوجود، فكلما تحقق فرد صار الموضوع فعليا فيأتي له حكم فعلي بوجوب الإكرام. أما المتعلق فلم يؤخذ مقدر الوجود ولا بنحو القضية الشرطية فلا يتعدد، وهذا معناه البدلية. نكتة هواي لطيفة وهواي دقيقة. زين، تعدد الموضوع والأفراد الخارجية للموضوع ثم تعدد الحكم بتبعها، هذا في عالم الجعل أم في عالم المجعول؟ يعني متى تتعدد الأفراد ويثبت لكل فرد وجوب إكرام فعلي مختص به؟ في عالم المجعول وليس في عالم الجعل. ولهذا نقول الحكم في عالم الجعل لا شمولية فيه، فحينما يقول المولى أكرم العالم صب الحكم الواحد الجعل وهو وجوب الإكرام على صورة العالم التي هي واحدة، صورة العالم التي صب عليها الحكم هذه الصورة واحدة لو متعددة. إذن في عالم الجعل صب الحكم الواحد على موضوع واحد، إذن أين يتعدد؟ نعم، في الخارج. إذا وجد فرد من أفراد العالم صار الموضوع فعليا فيصير الحكم فعليا، وإذا وجد فرد آخر صار الموضوع فعليا فالحكم فالتعدد وين راح يصير؟ في الفعلية والمجعول وليس في عالم الجعل. وهكذا مثلا في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، المولى صب الحكم بوجوب الحاج على ماذا؟ على طبيعة المستطيع وصورة المستطيع التي هي واحدة، طبيعة واحدة، لكن كيف يتعدد وجوب الحج؟ بتعدد أفراد المستطيع خارجا، كلما وجد مستطيع صار وجوب الحاج فعليا بلحاظه، فإذا وجد 1000 مستطيع صار 1000 وجوب فعلي لكل واحد منهم، وجوب مستقل له طاعة مستقلة وعصيان مستقل. إذن التعدد بلحاظ المجعول وليس بلحاظ عالم الجعل. ولهذا نقول إذا قسنا الحكم إلى الموضوع فالموضوع مقدر الوجود، فإذا وجد وصار فعليا في الخارج تعدد الحكم الفعلي بتعدد الأفراد. أما المتعلق فالمتعلق لم يؤخذ مقدر الوجود فليس له فعلية، وإنما هو جعل فقط، وجوب للإكرام وليس له فعلية. إذن إذا ليس له فعلية إذن له تعدد أو ليس له تعدد؟ إذن ليس له تعدد فيكون على نحو البدلية. هذا هو رأي السيد الشهيد. جلس بالنتيجة قد واحد يقول شيخنا هواي طلعت من المطلب، لكن هاي النقطة شنو؟ مفيدة جدا. زين بالنتيجة يا سيدنا الشهيد، هذه الشمولية أو البدلية مستقاة من قرينة الحكمة أو ليست مستقاة من قرينة الحكمة؟ احنا وين كلامنا؟ لا تنسون محل كلامنا شنو؟ أن قرينة الحكمة واحدة، فكيف تنتج تارة إطلاقا شموليا وأخرى تنتج إطلاقا؟ زين يا سيدنا الشهيد فهمنا مرادك، لكن هذه الشمولية أو البدلية مستفادة من قرينة الحكمة أو ليست مستفادة من قرينة الحكمة؟ الجواب وإن اقتحلوها، الجواب إن قرينة الحكمة دخيلة في تحديد المراد الجدي للمولى في عالم الجعل، فقرينة الحكمة تقول لك إن المولى في عالم الجعل صب وجوب الإكرام على طبيعة العالم من دون قيد، فقرينة الحكمة دخيلة في تحديد مدلول الكلام والمراد الجدي للمولى من جعله. زين والشمولية استفدناها في عالم الجعل وفي عالم المجعول؟ في عالم المجعول. إذن قرينة الحكمة لها علاقة بالشمولية أو لا علاقة لها؟ إذن لا علاقة لها بالشمولية. قرينة الحكمة دورها شنو دورها؟ إن هذه الطبيعة التي انصب عليها الحكم والجعل هي طبيعة مجردة عن القيد، ليس فيها قيد العدالة. إذن هاي وين نظرة قرينة الحكمة؟ إلى تحديد مدلول الكلام اللي هو عالم الجعل، راح يجي نفصله في التنبيه الأخير. بينما الشمولية على رأي السيد الشهيد ليست في عالم الجعل وإنما في عالم الفعلية والمجعول. إذن الشمولية التي تستفاد بالموضوع والبدلية في المتعلق لا علاقة لها لا بقرينة الحكمة ولا بغيرها من القرائن، وإنما لها علاقة بعالم مجعول، وكلما تعدد الموضوع خارجا صار الحكم المجعول فعليا. خلاصة ما يقوله السيد الشهيد في البحث الخارجي. التنبيه الثالث، التنبيه الثالث: إذا قايسنا متعلق الأمر ومتعلق النهي أحدهما إلى الآخر، مثلا في قوله لا تكذب وفي قوله صلي، فإذا قسنا متعلق لا تكذب إلى متعلق صلي لوجدنا أن الحكم في لا تكذب واحد أم متعدد؟ لا تكذب واحد لو متعدد؟ متعدد، أي هناك حرمة ثابتة لكل فرد من أفراد الكذب، كل مصداق من مصادق الكذب تثبت له شنو؟ حرمة. وهذا يعني أن المكلف لو كذب كذبتين إذن استحق عقابين، لو كذب 10 مرات استحق 10 عقابات، فيتعدد العقاب بتعدد الأفراد. وهذا يعني أن الحكم والحرمة متعددة بتعدد الأفراد، وهذا معناه الشمولية والبدلية، هذا معناه الشمولية، لأن الحكم والحرمة متعددة بتعدد الأفراد. أما في صلي فليس لدينا إلا حكم واحد، ولهذا لو ترك المكلف جميع مصاديق صلاة الظهر، المولى قال له صلي صلاة الظهر وهو ترك جميع مصاديق صلاة الظهر، إذن كم عقاب يعاقب؟ عقاب واحد، لأن الوجوب واحد، حكم واحد، فالعقاب واحد. وهذا معناه أن الحكم ثابت على نحو البدلية. إذن من نتائج الشمولية والبدلية أن متعلق النهي معناه تعدد الحكم بتعدد الأفراد، بينما متعلق الأمر لا يعني تعدد الحكم بتعدد الأفراد، بل الحكم واحد. وهذا الكلام صحيح ومتصور في متعلق النهي وأنه يتعدد بتعدد الأفراد، فيما إذا كان متعلق النهي قابلا للتكرار، مثل الكذب. لا تكذب، ما هو المتعلق؟ الكذب. الكذب قابل للتكرار أو ليس قابلا؟ قابل للتكرار. كذب رقم 1, 2, 10, 20,000. ولهذا نقول يتعدد الحكم بتعدد الأفراد. ولكن أحيانا يكون متعلق النهي ليس قابلا للتكرر، طبيعة وماهية غير قابلة للتكرر. مثاله: لا تقتل زيدا، فما هو متعلق النهي؟ قتل زيد. وقتل زيد قابل للتكرر أو ليس قابلا؟ ليس قابل للتكرر. شلون قابل؟ لا لا، زيد، هذا زيد، زيد اللي أمامي كم مرة أستطيع أن أقتله؟ مرة واحدة. إذا قتلته في المرة الأولى لا يمكن بعد قتله في المرة، فهي طبيعة قابلة للتكرر أو غير قابلة؟ غير قابلة للتكرر. فإذا كان متعلق النهي غير قابل للتكرر فهل يتعدد الحكم أو لا يتعدد؟ جاوبني، يتعدد أو لا يتعدد؟ لا يتعدد. لماذا لا يتعدد؟ لأن الطبيعة غير قابلة للتكرر، فيكون متعلق النهي لا تقتل زيدا حاله حال صلي، كما أن صلي حكم واحد هكذا لا تقتل زيدا هو حكم واحد ولا ينحل بعدد الأفراد لأنه غير قابل للتفريق. ولكن مع ذلك يبقى هناك فرق بين صلي ولا تقتل زيدا. ما هو الفرق؟ أن صلي يمكن امتثاله بإتيان المكلف بفرد واحد للصلاة، بينما النهي لا يمكن امتثاله بترك فرد واحد، وإنما خطاب لا تقتل زيدان لا تمتثله إلا إذا تركت جميع المصاديق المفترضة للقتل، القتل بالسوم بالرصاص بغير ذلك، كل المصاديق تتركها وتعدمها يلا يتحقق الامتثال، مع أن الحكم فيهما شنو؟ الحكم في صلي واحد وفي لا تقتل زيدا واحد، لكن مع ذلك امتثال الأول بفرد بينما امتثال الثاني بترك جميع الأفراد. لماذا؟ الجواب هذا لا علاقة له بالشمولية والبدلية. شو لا علاقة له بالشمولية والبدلية؟ نعم قلت قبل قليل احنا كلامنا في الشمولية والبلدية صارت، لا يزعلون علينا البلدية. الشمولية والبدلية قلنا بلحاظ عالم الحكم لو بلحاظ عالم الامتثال. احنا كلامنا وين؟ بلحاظ عالم الحكم، وحدة الحكم او تعدد. اما الان انتقلنا الى عالم الامتثال، امتثال صلي بفرد واحد، اما امتثال لا تقتل زيدا يكون بترك جميع الافراد، وهذا لا علاقة له بالشمولية والبدلية في محل كلامنا. نعم له علاقة بقاعدة فلسفية اخرى، وهي القاعدة القائلة إن الطبيعة توجد بفرد ولا تنعدم إلا بإعدام جميع أفرادها. فإذا قال صلي أراد إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة بفرد واحد. أما إذا قال لا تقتل زيدا فهو يريد إعدام طبيعة القتل، وإعدام طبيعة القتل لا يكون إلا بإعدام جميع أفرادها، فهذا متعلق بتلك القاعدة ولا علاقة له بالشمولية والبدلية في محل كلامنا. فلا ينبغي الخلط بينهما كما وقع فيه صاحب الكفاية. إن شاء الله من الدرسون كفاية. صاحب الكفاية فسر البدلية والشمولية بمن؟ بأن الطبيعة توجد بفرد ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفراد. نقول له هذا خروج عن محل كلامنا، لأن هذا لا علاقة له بالشمولية والبدلية، وإنما مرتبط بتلك القاعدة العقلية بلحاظ عالم الامتثال، وكلامنا شمولية وبدلية بلحاظ عالم الحكم. التنبيه الثالث، ولو الوقت انتهى لكن باقي لنا دقيقتين نطبق بها الموضوع. إذا لاحظنا متعلق النهي في لا تكذب ومتعلق الأمر في صلي، نجد أن الحكم في الخطاب الأول لا تكذب يشتمل على تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب، وكل كذب حرام بحرمة تخصه، ولو كذب المكلف كذبتين يعصي حكمين ويستحق عقابين، فينحل الحكم بعدد الأفراد. وأما الحكم في الخطاب الثاني صلي فلا يشتمل إلا على وجوب واحد، ولهذا فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا واحدا ويستحق بسببه عقابا واحدا. وهذا الفرق بين لا تكذب وصلي من نتائج الشمولية في إطلاق متعلق النهي لا تكذب التي تقتضي تعدد الحكم بتعدد الأفراد، ومن نتائج البدلية في إطلاق متعلق الأمر صلي الذي يقتضي وحدة الحكم فالعقاب واحد. هذا واضح، لكن شنو؟ لدينا بعض الطبائع غير قابلة للتكرار فالحكم فيها واحد، لكن مع ذلك نجد فرقا بين متعلق الأمر ومتعلق النهي. قال: ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد، كما في النهي المتعلق بماهية لا تقبل التكرار. فاشرح يصير النهي والحرمة واحد، كما في صلي الوجوب واحد هكذا في النهي الحرمة واحدة ولا تتعدد بتعدد الأفراد لأن الطبيعة غير قابلة للتكرار. شنو مثالنا اللي ذكرنا؟ لا تقتل زيدان. السيد الشهيد يشير إلى مثال آخر، مثال لا تحدث. لا تحدث، فإن الحدث له أسبابه، فإذا قلنا بأن الحدث هو الحالة المعنوية التي تحصل بعد أحد الأسباب، فبمجرد حصول السبب الأول تحصل هذه الحالة المعنوية، وهذه الحالة المعنوية قابلة للتكرر أو غير قابلة؟ إذا أحدث المكلف فهو محدث، فلا يحصل لديه حدث آخر لأنه تحصيل حاصل، إلا إذا ارتفع الحدث بطهارة ثم يأتي حدث آخر. أما إذا حدث أو أحدث تحققت طبيعة الحدث وطبيعة الحدث غير قابلة للتكرار. هذا إذا فسرنا الحدث بمن؟ بالحالة المعنوية الناتجة عن أحد الأسباب. أما إذا فسرنا الحدث بنفس السبب، النوم حدث، خروج الريح حدث، فقابل للتكرار أو غير قابل؟ قابل. إحنا كلامنا الآن بما هو حال معنى. قال: من قبيل لا تحدث بناء على أن الحدث لا يتعدد إذا فسرنا الحدث بالحالة المعنوية لا بنفس الأسباب الموجبة، ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا كما أن الوجوب في صلي واحد. ولكن مع هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.